وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب من هم من يحشر على قدميه ومنهم من يحشر على ركبتيه ومنهم من يحشر على وجهه ونحشرهم على وجوههم عميا وصما وبكما. قال رجل كيف يحشرون على وجوههم يا رسول الله؟ قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة سماه الله يوم الثلاث في هيئة العباد لرب العباد تبارك وتعالى. سماه الله يوم الثلاث يلتقي فيه الظالم مع المظلوم. سماه الله يوم الثلاث يلتقي فيه آدم مع آخر أبنائه في ذلك اليوم العظيم. فإذا جمع الثمر والمحشر فلم يغادر الداعي منهم أحدا. اسمع كيف تتطور الأحوال وتزداد الأحوال. عن مسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة فقدمت إليه الذراع فنفث منها نفسة واحدة ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أتدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فلا يغادر الداعي منهم أحدا. فيسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر ثم تدن الشمس من رؤوس العباد مقدار مثل. قال الراوي والله الذي لا إله إلا هو لا أدري ماذا قال أميل المسافة أميل المحلة. قال فيغرق الناس بحركهم منهم من يأخذه العرق إلى كعبين ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتين ومنهم من يأخذه العرق إلى كفين ومنهم من يلجمه العرق والجامع. فبينما هم على تلك الحال من الشدائد والأهوال إذ نظر بعضهم إلى بعض ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقولون ابوكم آدم فيطلعون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني نهيت عن تلكم الشجرة فعصيت نفسي. فيتبرأ آدم أبو البشر من البشر فيزداد الهم والغم على الناس فيقول لهم اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كانت لي دعوة دعوت على قومي نفسي. فيزداد الهم والغم على الناس فيقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم فيقول إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كذبت ثلاث كذبات لعددناها من صالح أعمالنا كذبها في ذات الله جل في علاه وما كان كاذبا. فيقول نفسي فيزداد الهم والغم على الناس فيقول لهم إبراهيم اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقول أنت نبي الله الكليمة، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أتينا سلم وأمر بقتلها نفسي. فيزداد الهم والغم على الناس، فيقول لهم اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول أنت نبي الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنبا. تدري من هؤلاء؟ تدري من هؤلاء الذين ينادون بأعلى الصوت نفسي؟ المجتمع آدم والشكور نوح والخليل إبراهيم والكليم موسى وكلمة الله عيسى، هؤلاء خير من صلى وصام، هؤلاء خير من عبد الله وقام. إن كان هذا حالهم بذلك اليوم، إن كان هذا هو حالهم بذلك اليوم، فكيف سيكون حالي وحالك؟ كيف سيكون حال من ترك الصلاة؟ كيف سيكون حال من أكل الربا؟ كيف سيكون حال أولئك الذين حاربوا الله بالمعاصي؟ ينادون يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، كلهم ينادي بأعلى الصوت نفسي. فيقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد، وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت نبي الله وخاتم المرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فأقول أنا لها. فيقول الحبيب أنا لها، أبشر يا أمة محمد، ما تخلى عنا محمد في ذلك الموقف. فأقول أنا لها، فأنطلق إلى العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله علي من محامده ما لم يفتح على بشر من قبلي، فيقال يا محمد ارفع راسك وتستعفى يشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي، فأقول يا ربي أمتي، ما تخلى عنا الحبيب، فأين أمة محمد اليوم عن سنته؟ وأين أمة محمد عن أسرة دعوته؟ يا مدعي حب طه، يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دين المحبين، ما لي أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجل الشياطين. فيقال يا محمد ارفع راسك وتنفع يشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من ليس عليه حساب من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء للناس بسائر الأبواب، يقول بأبي هو أمي، والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، وليأتين عليها يوم وهي كضيض من السحام. الحبيب ويأذن الله الختام. لا تظن أن الأمر بهذا قد انتهى، بل انتقل الناس من حال إلى حال ومن أهوال إلى أهوال. يبدأ الأمر ويبدأ الختام وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة ظلا. قالت عائشة الرجال والنساء عراة حفاة ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فكيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك المزنك صفا صفا. أجي يومئذ بجهنم يؤتى بجهنم في ذلك الموقف لها 70,000 دمام، مع كل دمام 70,000 ملك يجرونها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونها تغيرا وكثيرا، تذكر زفرة فتصيح الخلائق، تذكر زفرة فتصيح الخلائق بأعلى الصوت، ثم تذكر زفرة ثانية فتجتمع الأمم على الركب وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجدون ما كنتم تعملون، هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إباراتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وكثيرا، تقول والله لأن تتمنى اليوم ممن خلقته فعبد سواك، والله لأن تتمنى اليوم ممن أكل رزقك وشكر سواك. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فينادي الله في ذلك الموقف يا آدم يا آدم أخرج بحث النار، فيقول يا ربي لبيك وسعديك والخلق والخير كله إليك وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فحينها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فقل لي بالله العظيم من النادي في ذلك اليوم وأين سيكون المصير؟ فيصف العباد صفوفا متتالية متتابعة، القلوب راجفة والأبصار خاشعة والكل ينتظر كيف سينتهي ذلك اليوم. فبينما هم وقوف على تلك الحال إذ نادى المنادي فلان ابن فلان استعد للوقوف في يدي الله. فبينما هم على تلك الحال إذ نادى منادي الله فلان ابن فلان استعد للوقوف في يدي الله، فكيف يكون حالي وحالك؟ قال فتاخذ بالدمانية مطاطئ الرأس واجف القلب لا يدري إلى أين يأخذ به والخلائق كلها توبه إليه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يعني سترة، ثم يقدره بذنوبه إن كان تائبا عابدا منيبا لله أمره الله بذنوبه في ذلك اليوم حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال أرحم الراحمين فإني قد سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فإني قد سترت لك تلك الذنوب في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى كتابه بيمينه فيخرج بين الخلائق صائحا فرحا مسرورا قائلا بأعلى الصوت ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق كتابيه أما إن كان عاصيا تاجرا محاربا لله بالمعاصي فيقرره الله بذنوبه حتى يقر ويعترف بكل ذنب فيشتد غضب الجبار عليه تبارك وتعالى فينادي بزمانيته وملائكته يا ملائكتي خذوه ومن عذابي اذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياه معي فيربط بالسلاسل والاغلال ويسحب على وجهه امام الخلائق ينادي بأعلى الصوت حسيرا كثيرا يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليت حكمت القاضية النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة مرعها 70 ذراعا فاسلكوه جريمته إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ما يأكله إلا الخائف لا يأكله إلا الخائف إلا الخاطئون أسألك بالله العظيم أما أمرنا من استعداد ذلك اليوم أما خلقنا من أجل تحقيق العبودية لله رب العالمين أما قال الله قوا أنفسكم ناهيكم نارا وقودها الناس والحجارة فنفر من الناس علموا لماذا خلقوا وحققوا العبودية لله رب العالمين وأكثر الناس غفلوا عن هذا المقصد العظيم يذكرون فلا يتذكرون ويعظون فلا يستعظون والله الخسارة كل الخسارة إذا وقفنا في ذلك اليوم وانقسم الناس فيه إلى قسمين إما إلى جنة وإما إلى نار آية واحدة فقط من أعظم وأبلغ موضوع من أبلغ وأعظم مواعظ القرآن الكريم ذكر الله فيها حقائق عظام لو تفكرناها والله لتغير الحال من حال إلى حال قال الله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور المطلوب الاستعداد في الصباح والمساء المطلوب أن لا نغفل عن ذكر ذلك اليوم المطلوب أن نتواصى فيما بيننا البين أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر علنا نكون ممن يستظل بظله في ذلك اليوم علنا نكون ممن يستظل بظله في ذلك اليوم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستر في ذلك اليوم عوراتنا ويؤمن فيه روعاتنا أن يثقل فيه موازيننا ويبين فيه وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة إنه هو أرحم الراحمين إنك يا من أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.